بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول أعمل في شركة ومعايا في نفس الحجرة نساء ومتبرجات وملابسهم ضيقة، فهل أنا ممكن أدعوهن؟ لا طبعا، ده باب خطر. ده انت بنقول انت تحاول تتنقل من الاوضه دي، هو بيقول ما فيش انا لوحدي اللي في الاوضه والباقي كله نساء بالشكل ده، تتنقل من المكتب ده ولا تشوف لك فيه صرفه؟ لان هذه لا شك ان دي فتنه. كمان لما اتكلم بقى معاها وادعوها تقوم ايه؟ تقوم تقتنع. عارف لما تقتنع يبقى وقع الخطر باكمله وجسم العدو بكلكله. ليه بقى؟ لان اول ما تقتنع هتبدا تنقشني بقى. طب انا كنت يا شيخ عندي مساله في الصلاه عايز اقولها لك. اقول لها اتفضل قول، ونقعد بقى ايه حفتيها بقى بشرح لها. وده في الحقيقه ده باب ينبغي ان يغلق. تعرف الرجل كان ماشي مع الامام احمد وامراه عطست، فقال لها يرحمك الله، فالامام احمد قال انت احمق، لانه ده بيفتح باب الكلام. والا هذه الفتنه. بلغ سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول بلغت 80 عاما وأخشى على نفسي فتنة النساء، وما أيس الشيطان من الدخول على الصالحين إلا من باب النساء. يقول لك ما عرفش أخش عليه من حاجة، لا بيقبل فلوس حرام ولا مش عارف إيه ولا كل الأبواب المحرمة ما فيهاش حاجة خالص إلا النساء. عشان كده تلاقي كتير قوي بعدين بقى يكلمون النهارده حرية المرأة والذي ينبغي وكلام كتير من زمان ومصاريف. ليه؟ لأن هذه المرأة لو برزت إلى الناس وتبرجت فسد المجتمع. انتهينا خلاص، ده كلام واضح. ولذلك بيقولوا عن الراجل بالعام، عارف بالعام؟ بالعام العابد اللي هو بيقولوا الراجل ده لما لم يفلح ان يدعو على جيش نبي الله موسى، ما قدرش يدعو عليهم، اندلع لسانه، نزل لسانه قدامه ونسي اسم الله الاعظم، ما بقاش ايه قادر يقوله. قال له طب قول لنا بقى خبرتك في الشر، نعمل ايه عشان نغلب الجيش المؤمن ده؟ فقال لهم لا أجد لكم إلا أن تبرزوا النساء، فإذا زنى هؤلاء قد غلبوا. خلاص كلمة مباشرة، لو وقع هؤلاء في هذه الفاحشة يبقى انتهى الأمر. فمش ممكن أبدا الباب ده إلا أنه ينبغي أن يحاط في الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول إيه علاج تعلق القلب بغير الله؟ وهل العلاج يختلف إن كان التعلق بمال أو شهوة أو نساء أو أصدقاء؟ كل الشهوات اللي موجودة في الدنيا دي عايز تخليها صالحة اقتنيها واجعلها لله. يعني أنا مش راكب العربية إلا عشان خاطر أمشي في طاعة الله، ومش مخلف إلا عشان خاطر يطلعوا عيال عباد لله، وما اتجوزتش اصلا الا عشان اكف نفسي عن محارم الله. كله كده، لو افلحت يبقى الامر كده، لا تضرك نعمه. انما الشأن في ايه؟ في اللي يجيب الفلوس ويقعد يعبد الفلوس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم والدينار، بس لا، تعس عبد الخميله والخميصه. في واحد عبد الجلابيه والبدله والقميص والبنطلون، في تعس وانتكس، وفي رواية تعس عبد المرأة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقص. الأمر ده بقى عشان نعالجه إزاي؟ صفاء الباطن. الباطن يصفو بالعبادة، كل ما القلب يفيق كل ما تلاقيه لا يؤثر على الله أحداً.